إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أيها الإخوة الكرام إنما الأعمال بخواتيمها عند ربنا الرحمن وها نحن أولاء في خاتمة شهر رمضان فلنجد ونجتهد ونتدارك ما بقي من خاتمة الشهر المبارك ولنحرص على الصيام والقيام والبر والصدقة وصلة الأرحام وعلى حسن التعامل مع الخلائق وأن نتجنب ما ينكر من الأفعال والأقوال ونحرص على كل ما هو لائق وعلى إحسان الأعمال والنية عسى الله عز وجل أن يحسن لنا خاتمة هذا الشهر المبارك ويجعل أعمالنا صالحة مرضية يقول الحق تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أيها الإخوة الكرام

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد أحب خلقك إليك، وصل على سيدنا محمد أسعد خلقك بك. اللهم أكرمنا وأسعدنا بالصلاة والسلام عليه كثيرا كثيرا يا رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. في هذه الليلة المباركة من الليالي العشر الأواخر من رمضان، وفي رحاب سيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه وأرضاه، نعيش هذه اللحظات مع سورة القدر في ليلة القدر، نسأل الله خيرها وبركتها ونورها. هذه الليلة عطاء محض وكرم محض من ربنا جل وعلا لهذه الأمة. لم تكن ليلة القدر لأمة من الأمم إلا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت أعمار الأمم قبلنا طويلة جدا وكبيرة جدا، ولكن أعمار هذه الأمة قصيرة، حتى إن العرب قالوا إن الستين إلى السبعين كانوا يسمونها دقاقة الرقاب لكثرة الموتى فيها. فجاءت هذه العطية من الله سبحانه وتعالى لتطيل أعمار هذه الأمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، لم يقل ليلة القدر بألف شهر ولا كألف شهر، وإنما قال إيه؟ خير من ألف شهر، لأن عطاء الله لا يفضله عطاء أبداً، لأنه كرم من الله سبحانه وتعالى. الملاحظ أن هذه الليلة ارتبطت في القرآن الكريم بإنزال القرآن الكريم، وشهر رمضان ارتبط في القرآن الكريم بإنزال القرآن الكريم، فقال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب، أنزل فيه القرآن يحتمل أنه نزل في ليل، نزل في نهار، نزل في أوله، في وسطه، في آخره، فجاءت سورة القدر لتحدد أنه نزل في ليلة القدر. فليلة القدر تخصيص كما يقول العلماء، تخصيص بعد تعميم، تخصيص بعد تعميم. هذه الليلة المباركة سيدنا صلى الله عليه وسلم ورد فيها حديث صحيح، حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رواية الإمام الترمذي بإضافة لفظ كريم، عفو كريم. طيب، كلمة كريم هنا تدل على أن عفوه جل جلاله كرم منه ومنا وتفضل على عباده، وليس بأعمالهم، وليس بأعمالهم على الإطلاق، إنما هو كرم من الله سبحانه وتعالى. ورد في هذه الليلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وورد من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ما ليلة القدر داخلة ضمن ليالي رمضان، يعني هذا الحديث داخل ضمن الحديث الأول وهو من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولكن انظر إلى كرم الله وإلى عطاء الله، ربما يفوتك ليالي من رمضان لا تقومها، فجعل الله لك هذه الليلة كأنها استدراك تستدرك بها ما فاتك من قيام رمضان كله. طيب، إذا فاتك قيام رمضان كله جعل الله لك الصيام مغفرة لذنبك، فقال في الحديث الثالث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك، يعني يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تدركه بالصيام، تدركه بقيام ليل رمضان كله، تدركه بقيام ليلة القدر. أخيرا نبتهل إلى الله بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله. استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.